كذلك فاعلم أن اللفظ الذي تكون جميع حروفه أصولا يسمى مجردا، واللفظ الذي تكون فيه بعض الزوائد يسمى مزيدا، أي مزيدا فيه. والتجريد والزيادة يكونان في الأفعال والأسماء، وهكذا تفصيل ذلك. الفعل المجرد يكون ثلاثيا كضرب، ورباعيا كدحرج. نعم، الفعل المجرد يكون ثلاثيا كضرب، وأيضا لا الثلاثي كضرب ودخل وسرق وذهب وعمل وقتل ونحو ذلك. والرباعي المجرد، الرباعي المجرد كدحرج قلنا وحرجم و محمد بلبل قلقل عسعس وسوس ونحو ذلك. طيب، والفعل المزيد فيه يكون رباعيا كأكرم، انتبه، معنى دحرج ومعنى أكرم كلاهما رباعي، لكن دحرج مجرد جميع حروف أصول، وأكرم مزيد فيه زيادة. ما الزيادة عند أخينا علي؟ الهمزة زائدة، لأن أصله كاروما، كاروما ثم أردنا تعديته وسيأتي معنا مبحث التعدية فقلنا أكرم، كاروما أكرم، إذن الهمزة زائدة، الهمزة زائدة. مثال آخر على الرباعي المزيد، الرباعي المزيد أفهم. طيب، أدخل، هاتوا لنا مزيدا بغير الهمزة، يمكن في الرباعي؟ أحسنت، كرم، كرم، هذا أين الزيادة فيه؟ التضعيف، إذن الراء الثانية زائدة، كر، كرم، هذا رباعي، كرم رباعي لأن المشدد بحرفين. ها أيضا قاتل، هذا الزيادة فيه أين؟ في الألف، أحسنت، قاتل. فهذا كله رباعي مزيد. قال وخماسيا كاستمع، الزائد فيه ما هو؟ الزائد فيه أي ألف؟ الهمزة والتاء، الأصول السين والميم والعين، والزائد الهمزة والتاء. مثال غير استمع على الخماسي، الخماسي ها حميدة، اجتمع، اجتمع خماسي، الزائد الهمزة والتاء. مثال آخر انتفع، مثال آخر اضطرب، اضطرب ها، مثال آخر غير الهمزة تدحرج، أحسنت، هذا خماسي مزيد، خماسي مزيد، وأصله المجرد رباعي، أصله المجرد رباعي. إذن هذا مزيد بحرف، مزيد بحرف، وأما انتقل مثلا مزيد بحرفين، ومثل هذا استمع ونحو ذلك. طيب، قال وسداسية كاستغفر، استغفر، الزائد فيه، الزائد فيه ما هو؟ نعم، الثلاثة الأولى الهمزة والسين والتاء، وأصل الكلمة الغين والفاء والراء، هذه أصول الكلمة. إذن استغفر سداسي مزيد، لا يكون السداسي إلا مزيدية، إلا مزيدة، وكذلك الخماسي. مثال آخر غير استغفر، يتدحرج، يتدحرج، أين الزوائد فيه؟ أين الزوائد عندك؟ الياء والتاء، هذا مزيد بحرفين. ها مثال آخر، استخرج، أحسنتما، استوثق، استنصر ونحو ذلك، واضح هذا؟ طيب، إذن من خلال ما سبق، وسيأتي معنا إن شاء الله المجرد والمزيد مرة أخرى فيما يتعلق بالأفعال من أجل أوزانها، من خلال ما سبق نلاحظ أن المجرد إما أن يكون ثلاثية، أعني في الفعل، إما أن يكون ثلاثية وإما أن يكون رباعية، والمزيد إما أن يكون رباعية أو خماسية أو سداسية، ولا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن ذلك، هذا بالنسبة للفعل. قال والاسم المجرد يكون ثلاثية كرجل، ورباعيا كجعفر، وخماسيا كسفرجل، ثلاثيا كرجل، وأيضا رجل. أحسنت. ها، وأضد وبطن ورأس وزيد، ها، ونحو ذلك، وظهر وعمر. ورباعيا كجعفر، جعفر رباعي مجرد، هذا نحن في المجرد، جعفر. ومثل ماذا؟ ها، حميد، حميد يا حميد، هذا مجرد أو مزيد؟ جميع حروفه. قلب لنا حميدة، انتبه أن تقلبه هنا. قلب حميدة وإن كان ثقيل، الله مبارك. طيب قلبها يا حميد، صرفها، هات لنا تصريفات لهذه المادة. هات الفعل الماضي حمد، المضارع مثلا يحمد، نعم. إذن أين ذهب الياء؟ سقط الياء، فالياء زائد. إذن حميد ليس بمجرد، حميد مزيد. طيب، ها، قنفذ، قنفذ، ها، ضف، دع، ونحو ذلك. والخماسي، طيب الخماسي قال كسفرجل، كسفرجل، فجميع أحرفها ماذا؟ أصول. ومثلها أيضا يقولون جحمرش، جحمرش بمعنى عجوز، جحمرش بمعنى عجوز. والاسم المزيد فيه يكون رباعية كمسجد. أين الزائد؟ أين الزائد؟ الحرف الزائد الميم، لأن أصل المادة السين والجيم والدال. وخماسية كمدرسة، أين الزائد؟ الميم والتاء. وسداسية كاستماع، استماع، أين الزائد؟ الهمزة والتاء والألف، الهمزة والتاء والألف. وسباعية كاستغفار، أين الزوائد؟ الهمزة والسين والتاء والألف. إذن من خلال هذا نعرف أن الاسم المجرد يصل إلى الخماسي أكثر من الفعل، فيكون ثلاثية ورباعية وخماسية المجرد، بخلاف الفعل المجرد قلنا إما ثلاثي أو رباعي. طيب الاسم المزيد فيه يصل إلى سبعة أحرف، يعني على الأغلب، أغلب الكلمات، هذه يعني قاعدة عندهم. وهناك كلمة ذكروا أنها يعني خرمت هذه القاعدة، لم يوجد غيرها، كلمة قرع بلانة، وهي دويبة صغيرة. شاهد أن الاسم المزيد فيه يصل إلى السبعة. طيب اسم رباعي مزيد غير مسجد، اسم رباعي مزيد يا علي، ايه، نعم. وسألتك لمناسبة، لمناسبتين، مناسبة معنوية ومناسبة لفظية يا علي. علي رباعي، علي رباعي، لأن الياء مشددة، علي، علي. طيب والخماسي مثال، مثال على الخماسي المزيد، ها، أولا هي سداسية، تمام، لأن الباء مشددة. ثم ننظر، انظر لنا هذه اللفظة، ها، مكنسة، أحسنت، مدرس، أيضا خماسي، محمود، أيضا خماسي. والسداسي مثل استماع و استماع و انتفاع واجتماع واقتصاد ونحو ذلك. والسباعي كاستغفار واستئثار واستعباد واستئصال واستخراج واستقبال ونحو ذلك. أحسنتم.